تعارض الاشتراك مع المجاز. الثاني تعارض الاشتراك مع النقل. الثالث تعارض الاشتراك مع التخصيص. الرابع تعارض الاشتراك مع الإدمان. فهنا أربع صور ولا بد من مثال لكل هذه الصور الأربع. ثم نبدأ من المجاز بعد الاشتراك. نبدأ من المجاز. تعارض المجاز مع النقل. تعارض المجاز مع التخصيص. تعارض المجاز مع الإدمان. فهنا ثلاث صور. هذه الصور الثلاثة مع الأربع الصور المتقدمة تحصل سبع صور. ثم نبدأ من النقل. تعارض النقل مع التخسيس. تعارض النقل مع الإدمان. فهنا صورتان وهاتين الصورتين انزمامهما مع سبعة تسعة. ثم تعارض التخسيس مع الإدمان. هنا صورة واحدة. فمجموع صور التعارض هي عشرة. هنا عشرة صور من صور تعارض الأحوال. ولا بد من مثال لكل صورة من صور العشرة. فنحتاج إلى عشرة أمثلة وبيان حكم هذه الأمثلة. فنبدأ من الصورة الأولى. الصورة الأولى هي صورة تعارض بين الاشتراك والمجاز. ومثال تعارضهما قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. توزيع التعارض أن النكاح المذكور في هذه الآية قد يستعمل في العقد، في عقد النكاح بعدما كان حقيقة في اللغة في الوجه. النكاح قد يستعمل في عقد النكاح وقد يستعمل في الوجه. النكاح في الآية إما مشترك بينهما أي بين العقد والوكي، وإما مجاز في العقد بعدما كان حقيقة في الوكي. فقطعا يدور الامر بين الاشتراك والمجاز. وحكم ذلك فعلى الاحتمال الاول اي على الاشتراك يترتب ما هو المراد من الآية. حكم هو التركب، إذ على هذا الفرض ليست هناك قرينة معينة لأحد المعنيين، فلا يعلم أن المراد من النكاح هو حق النكاح كي يكون معنى الغاية حينئذ لا تنكحوا ما عقد آباؤكم، فتدل الآية على حرمة نكاح معقودة الأب. أو المراد من النكاح الوسي، فمعنى الآية حينئذ لا تنكحوا ما وطأ آباؤكم، فتدل الآية على حرمة النكاح بعد حصول الوسي، فيجوز النكاح معقولة الأب قبل الوسي، ولكن لا يعلم المراد من الآية هل هو المراد هو العقد أو النكاح. لما لم يعلم المراد يتلخص الحكم، وأما لو كان المراد من الآية هو المجاز، احتمال المجاز، احتمال أن يكون المراد من النكاح العقد مجازا بعدما كان النكاح حقيقة في الوقت. على هذا الفرض الثاني فتحمل الآية على المعنى الحقيقي وهو الوقت، ويكون معنى الآية على هذا الاحتمال الثاني حرمة ما وطأ الأب، فيجوز نكاح معقودة الأب قبل الوطأ إذا لم يحصل الوطأ. هذا توضيح تولاد الأمر والتعارض بين الاشتراك والمجاز. مثال هذه الآية المباركة. ثم الترجيح، والمشهور أن المجاز أرجح من الاشتراك، والوجه ذلك الوجه في أرجحية المجاز على الاشتراك، أولا لكونه أكثر، المجاز أكثر من الاشتراك، وثانيا لكونه أوسع موردا من حيث الاستعمال، المجاز أوسع استعمالا، أوسع موردا من حيث الاستعمال، إذ يجوز استعمال نفس مجازا في الموارد الكثيرة كاستعمال نفس الشمس مجازا في الوجه الحسن في الضوء الكثير وفي النور في هذه الموارد. ولكن الاشتراك لا يجوز استعمال لفظ المشترك إلا في المورد الذي وضع للمعنى فيه. المجاز أكثر أوسع موردا، أكثر استعمالا. وقيل أن الاشتراك أولى من المجاز، قيل هكذا. لماذا؟ ما هو وجه ذلك؟ وجه ذلك أن المجاز الاشتراك ليس فيه خطأ بخلاف المجاز حيث فيه الخطأ. جيد، مثلا إذ كل من الاشتراك والمجاز يحتاج إلى قرينة، غاية الأمر الاشتراك يحتاج إلى قرينة معينة والمجاز يحتاج إلى قرينة صادقة. المعنى الحقيقي ومع عدم وجود القرينة في مورد الاشتراك يتوقف، لا يجوز الأخذ بأحد المعاني مع انتفاء القرينة المعينة. في مورد المجاز يحمل على المعنى الحقيقي، معنى المراد هو المعنى المجازي، فيقع في الاجتماع، يقع في الخطأ. فنظرا إلى أن الاشتراك لا يوجب الوقوع في الخطأ، والمجاز مما يوجب الوقوع في الخطأ، يكون الاشتراك أفضل من المجاز. هذا تمام الكلام في السورة الأولى من السور العشر. وفي مثال هذه السورة الأولى السورة الثانية، وهي تعارض الاشتراك مع النقل، بمعنى أن الأمر يدور بين الاشتراك والنقل. ومثال تعارضه، أي مثال تعارض المجاز الاشتراك مع النقل، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: الطواف في البيت ثلاث. هذا الحديث النبوي، الطواف في البيت ثلاث. فهنا في هذا المثال يدور الأمر بين الاشتراك والنقل، كي إذ لا يعلم من هذا الحديث أن قصد النبي ومراده صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال الطواف في البيت ثلاث، أي مثل الصلاة، أي مثل الدعاء، بمعنى أن الطواف في البيت ثلاث أي مثل الدعاء، حيث يكون الصلاة مشتركة بين الدعاء والأركان المخصوصة. ما هو المراد؟ نصف الطاعة أو نصف الأركان المخصوصة على قلب الاشتراك لا يعلم المراد. إذا كان المراد من السلاة على تقدير اشتراك السلاة بين الدعاء والأركان المخصوصة لا يعلم المراد أن مراد النبي السلاة أن الطواف سلاة أي مثل السلاة أي مثل الدعاء فلا تعتبر فيه تعارض أو مثل السلاة مثل الأركان المخصوصة فتعتبر فيه تعارض. فكانت السلاة مجمل على هذا الفرض على فرض الاشتراك تكون السلاة مجملة. لا يعلم هل المراد من السلاة الدعاء كي لا تعتبر فيها التهارة أو المراد من السلاة الأركان المخصوصة كي اعتبرت فيها الطهارة أو المراد النقل الصلاة التي نقلت من الدعاء إلى الأركان المخصوصة مراد من الصلاة الصلاة المنقولة فتعتبر فيها الطهارة. إذا الصلاة بمعنى الأركان المخصوصة التي نقلت من الدعاء إليها تعتبر فيها الطهارة فيدور الأمر بين الاشتراك وبين النقل. ثم الأرجح هو الاشتراك من النقل. لماذا الأرجح هو الاشتراك من النقل؟ إن النقل يحتاج إلى توافق أهل اللسان إلى الوضع الثاني إلى وضع النفس المعنى المنقول إليه على الأركان المخصوصة، ولكن المجاز لا يحتاج إلى توافق أهل اللسان. إذا كان مجازا لا يتوقف إلى توافق أهل اللسان. فتبعا ما لا يحتاج أفضل مما يحتاج أولى مما يحتاج. فالاشتراك أفضل، الاشتراك أفضل لا المجاز، فالاشتراك أفضل فالنقل فالاشتراك أفضل من النقل لأن النقل يحتاج إلى توافق أهل اللسان في المعنى الثاني دون الاشتراك. الحمد لله.